الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وصف الله سبحانه وتعالى أسماءه بالحسنى في أربع آيات من القرآن العظيم، وهي قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال أيضا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قوله الحسنى فهي تأنيث الأحسن، الكبرى والصغرى تأنيث الأكبر والأصغر. وفي وصف الأسماء بكونها حسنى وجود: الأول أن أسماءه سبحانه وتعالى دالة على صفات كمال عظيمة، يعني إنما كانت أسماء الله حسنى لأنها تدل على أوصاف كمال عظيمة ولذلك كانت حسنى. ثانيا، هي حسنى لما وعد الله عليها من الثواب لدخول الجنة لمن أخطاها، فإن من أخطاها دخل الجنة، فهي حسنى أيضا من حيث الثواب الذي يترتب على إحصائها. ثالثا، أن حسنها ترك العلم بها، فإن ترك العلم بترك المعلوم، والبارئ عز وجل أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم، فلذلك كانت حسنى. رابعا، أن من تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، لا يسأل الله سبحانه وتعالى ولا يدعى إلا بهذه الأسماء الحسنى، سواء كان دعاء الثناء والتحميد والتمجيد أو دعاء المسألة والطلب، فلا يسأل الله سبحانه وتعالى إلا بأسماء الحسنى ولا يثنى عليه أيضا إلا بها. قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فسيجزون ما كانوا يعملون. قوله وذروا الذين يلحدون، الإلحاد في اللغة هو الزيغ والميل والذهاب عن سنن الصواب، ومنه يسمى الملحد ملحدا لأنه مال عن طريق الحق، ومنه اللحد وهو السبق في جانب القطر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملتحد على وزن الثعلب. قال تعالى: ولم تجد من دونه ملتحدا، اي لم تجد من تعب اليه او تهرب وتميل اليه. ثم التفصيل في صور الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، فالالحاد في اسماء الله عز وجل على انواع. النوع الاول أن بعض الكفار سموا الأصنام بالأسماء الحسنى، فسموا الأحجار والأشجار والأوثان التي كانوا يعبدونها آلهة، جعل الآلهة إلها واحدة، وسموا اللات من الإلهية، يعني على أنها مؤنث نصب الجلالة والعياذ بالله، وسموا العزى من العزيز ومناه من المنان. فهذا الحاج لأنهم عدلوا ومالوا بأسمائه الحسنى إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. صورة أخرى من صور الإلحاد في الأسماء الحسنى وصف الله تبارك وتعالى وتسميته بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، فقول اليهود عليهم العائن الله المتتابعة إلى يوم الدين: إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. هذا الحاس في أسماء الله أن يوفق الله بما يتضمن النقص، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق الخلق، وقولهم معنى الله يد الله مغلولة، وأمثال ذلك من الإلحاد في أسمائه وصفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد نزه الله نفسه عما وصفوه به من الفقر والبخل والإعياء. فالإعياء من جنس العجز المنافي لكمال القدرة. صحيح الله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات كلها، لكن لم يمسه أدنى تعب أو إعياء معاذ الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لم يمسه نقب أو إعياء، لأن وجود الإعياء الآياء هذا من جنس العجز الذي ينافي كمال القدرة، والفقر من جنس الحاجة إلى الغير الذي يتنافى مع كمال الغنى، والبخل من جنس منع الخير وكراهة الإعطاء المنافي لكمال الرحمة والإحسان وكمال القدرة والرحمة. سورة أخرى من سور الإلحاد في أسماء الله الحسنى: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها وأنها مجرد أعلام فقط. الأسماء الحسنى أعلام، يعني أسماء ولا معنى وراءها، لا تضمن المعاني التي استخفت منها، هي مجرد أعلام. وعليه يكون الجبار مثل الرحيم مثل العزيز، كلها مجرد أعلام مع جحد معانيها وحقائقها. فهم هؤلاء الملحدون في أسماء الله يزعمون أن أسماء الله الحسنى مجرد أعلام لا تتضمن صفات ولا معاني، وهذا مذهب الجهمية وأتباعه. فيطلقون على الله سبحانه وتعالى اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، لكن يقولون هذه أعلام مجرد علم فقط لا معنى وراءه. هو يقولون سميع لكن بلا سمع، عليم بلا علم، لأن الله تعالى يقول: لكن الله يسأل من أنزله إليك أنزله بعلم. الله أثبت الصفة، فهم يفصلون الأسماء عن المعاني، فيزعمون أنها عبارة عن حروف لا معاني وراءها، أعلام فقط. والله اسمه السميع لكن بلا سمع، البصير لكن بلا بصر، الحي لكن بلا حياة، الرحيم بلا رحمة، المتكلم أو المريد بلا يعني إرادة ولا كلام. لا تكون لي هذه الصفة، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة. وهو يقابل الحاجة المشركين، يعني الحاجة المشركين وقع بأنهم يعني أعطوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لآلهتهم، طلعوا أسماء الله وصفاته على آلهتهم. أما هؤلاء فقد سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد بأسماء. ثم الجهلية وفروقهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنفوذ. وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد الحد في ذلك، فليستقل او ليستكتب. واذا كان يعني الله سبحانه وتعالى انكر على المشركين حينما جحدوا اسما واحدا فقط من اسماء الله وهو الرحمن، كما قال عز وجل: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن، مع أنهم كانوا يعرفون الله باسم الرحمن لكنه جحود، الجحود والنكران. وقال أيضا: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. فإذا كان هذا في اسم واحد فقط، فكيف حال الجهمية الذين جحدوا جميع صفات الله وأسمائه؟ نعود بالله من الخدمات. كذلك لذلك العلماء يعتبرون الجهمية النفاة المحضة الذين ينفون كل اسماء الله وكل صفات الله كفارا اكثر من المشركين في شركهم وفي كفرهم، كما سبق ان تكلمنا في ذلك. وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله تعالى سبب ضلال الجهمية واتباعه، فقال: سبب هذا الضلال ان لفظ التشكيك والترتيب لفظ فيه إجمال، وهؤلاء أنفسهم وجماهير العقلاء يعلمون أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، ونفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفس التمثيل والتشبيه الذي قام الدليل العقلي والشرعي على نفيه. التشبيه الذي قام الدليل على نفيه لا يستلزم وجود شيء من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى، إذ هو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولهذا اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم في الرد على هؤلاء الملاحدة، وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الأشياء يجب أن يكون أحدهما مثلا للآخر. يعني الله سبحانه وتعالى الناس أنفسهم حينما يقول يوسف شخص أنه عالم وشخص آخر أنه عالم وثالث أنه عالم، هل يقتضي ذلك تساويهم في درجة العلم؟ بل يتساوون. فما ذلك إذا وصف المخلوق بالعالم ووصف الله سبحانه وتعالى بالعالم؟ لا شك أن علم الله يختلف تماما عن علم المخلوقين. القاعدة أن تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. فالعطر عالم، الله عالم، لكن هناك فرق كبير. هو تماما الفرق بين الخالق والمخلوق في هذه الصفة. كذلك كريم، كذلك عليم، وغير ذلك من هذه الأسماء. ولا يجوز أن ينفع عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى الناس، فإنه يلزمه عدم بالكلية كما فعله هؤلاء الملاحدة. بل يلزم نفي وجوده ونفي عدمه، وهو غاية التناقض والإلحاد والكفر والجهل. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الجهلية هم نفاة الأسماء والصفات، ويقولون إن ما يسمى بها مجازا أو المقصود بها غيره أو لا يعرف معناها. وأصل تلبيسهم هو أن إطلاق هذه الأسماء على الله فيه تشبيه له بخلقه، ولذا فيجب نفي الأسماء عنه. هذا هو ذلك مبلغهم من العلم والعقل، أو من الجهل التعبير الأخر والغباوة. فإنهم قالوا إن إذن لو أثبتنا هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أننا نشبه الله بخلقه، فلو كانت العليم أو العارم أو مصطفى العليم أو علام معناها في عصفة العلم، فإذا هذا معناه أن الله يعني يشبه خلقه، فلا يتحقق التنزيه في زعمهم إلا لما تكون هي علم فقط اسم الأسماء الله، لكن بلا معنى، هو عليم بلا علم في زعمهم، وهكذا في ذات الصفات. وقال الجهم ابن صفوان وهو إمام هؤلاء الجهمية الظلام: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك بزعمه يوجب تشبيها. ومع ذلك وهذا هو السبب أنهم نفوا جميع أسماء الله وصفاته. صورة أخرى من صور الإلحاد في أسماء الله الحسنى تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، يعني إذا كان المعطلة كان جهنية عطلوا أسماء الله وصفاته ونفوا معانيها، هؤلاء في الجهة الأخرى يعني أولئك نفوا صفات الكمال وجحدوها، وهؤلاء كفروها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت فيهم طرق هذا الإلحاد. فهؤلاء ألحدوا بأن شبهوا الله بخلقه، وأولئك ألحدوا بأن عطلوا أسماء الله وصفاته. فهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق حتى كأنهم عبدوا صنما. هم جهمية نفوا صفات الخالق وعطلوها حتى كأنهم عبدوا عدما. حتى وصل الأمر إلى أن بعض الجهمية تطاول وغلا ورمى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بذلك بالتسبيح، حتى قال الإمامة ابن الأسرف وهو من رؤساء الجهمية قال عليهم الله ما يستحق، قال ثلاثة من الأنبياء مسبحة والعياذ بالله: موسى حيث قال إن هي إلا سبتك تدل بها من بشر، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. وجل المعتزلة تدخل عامة الأئمة، يعني كل هؤلاء الأئمة عندهم يشبهون، عند أغلب المعتزلة ينظرون لهؤلاء الأئمة إما في السلف لأنهم يشبهون. وجل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. فهم يزعمون أن من قال إن الله فوق العرش فقد اعتقد أنه محدود ومحصور، والحدود لا تكون إلا للمخلوق، فهذا القول تشبيه. السبب ما هم الذين كفروا بذلك استطلعوا، أما لو لم يكفروا وأثبتوا الصفة كما يليق بالله لما حصل هذا الإلحاد. يقولون أيضا إن من قال إن لله علما وقدرة وكلاما فقد جعل الله محلا للأعراض وهي لا تقوم إلا بالجواهر فهو مكذب. إلى آخر ما يرمون به الرسل وأتباع الرسل من الألقاب الذي يذكرونها تماما كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفتريا. سورة أخرى من سور الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى تسمية الله بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبان يسمون الله أباه يقولون أبان الذي في السماء واضح؟ هذا من الإلحاد أن يسموا الله أباً له. وتسمية الفلاسفة لله سبحانه وتعالى بأنه الموجب بذاته أو الموجب بذاته أو تسمية بأنه علة فاعلة بالقطع كذلك من هذا قول الكرامية إنه تعالى الله عما يقولون جسم قصر الله وقول العظيم إنه جوهر ونحو ذلك كما يقول المسؤول الآن في هذا العصر يقول الله سبحانه وتعالى بأنه إيه؟ مهندس الكون الأعظم كل هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن برأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يكحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه متابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل. قال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله أسماء دالة على صفات كماله فهي مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي أوصاف الرحيم اسم لكن في نفس الوقت هو يتضمن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل هي مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى هذا هو السبب في كونها حسنى إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى ولم تكن دالة على نفس ولا على كمال ولساغ وقوع الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس فيقال لو إن بقى الرحيم أو الغفور مثل المنتقم الجبار لكان العبد يقول مثلا اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم الجبار لماذا أن الرحيم مثل المنتقم تماما لو هي عبارة عن حروف لا معاني من ورائها مجرد أعلام بدون أن تكون فيها متضمنة لمعانيها التي تثبتها أو مثلا يكون واحد اللهم أعطيني فإنك أنت الضار المانع لا اللهم أعطيني فإنك أنت الرزاق وهكذا أو الوهاب ولذلك قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى حقيقة الاسم كل لفظ جعل للدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقا فإن كان مشتقا فليس اسما إنما هو صفة يقول هذا حول النحاة يعني أهل اللغة وأهل الرحل أو أهل النحل يعني يجعلون الاسم حقيقة الاسم اللفظ الذي يعمل الدلالة على المعنى إن لم يكن مستقر لكن إن كان مستقر فهو في هذه الحالة يكون إيه؟ صفة ولذلك حكى عن أبي الحسن ابن أخت أبي علي قال سمعت قالي أبا علي يقول كنت ببيت في سيف الدولة بحلب ومن حضرة جماعة من أهل المعرفة فيهم ابن خالويه إلى أن قال ابن خالويه في المسجد أحفظ للسيف 50 أسماء أحفظ للسيف 50 أسماء فتبسم أبو علي وقال ما أحفظ إلا اسما واحدا وهو السيف فقال ابن خالويه يكتب فعلا هو مش عارف فإن باقي الأسماء مصنف على السيف يقول أنا أحفظ 50 أسماء وقال لكن أنا أحفظ اسم واحد والثاني فرد عليه ابن خلاوي فقال فأين المهند وأين الصارم وأين الرسول وأين المثغن وظل يعدد أسماء السيف فقال أبو علي فما وجد الطرف في هذه الأسماء كأن هو يعرفها والأخر يعرفها قال له أبو علي هذه الصفات وكأن السيف لا يفرق بين الاسم والصفة نعم فإذا أسماء الله مشتقة من الصفات هي أسماء وهي في نفس الوقت أوصاف لله سبحانه وتعالى. ونفي معاني أسمائه الحسنى، يقول ابن القيم ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه الصور التي ذكرناها ومنها صور أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الرحل كما يقع في الصوفية حين يلحدون في أسماء الله عز وجل أن يطلقوا على الله أسماء يعني إيه بلغات غير مفهومة وغير يعني واضحة أو كما يسمون الله بأنه إيه يعني يعني هو لما يعني يقولون الله ده يقولوا الله يقولوا أو هو إلى آخره. فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى كما يبين ذلك بالتفصيل في بعض إن شاء الله تعالى. يقول ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. ولأنها لو لم تدل على معاني وأوصاف لم يجد أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذ القوي قوي ليس مجرد علم لكن هو إذ يتضمن إثبات صفة القوة والدليل. لا ما قلت إنه قوي سمع قط قوي وذكر صفة العيد المصدر إثبات القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة. هذا إثبات صفة القوة خلافا لما يسمعه يعني الملاحدة من الجهلية. فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه القوي أي الموصوف بالقوة ذو القوة. كذلك قوله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا لله العزة. والعزيز اسم أسماء الله فالعزيز هو من له العزة. فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسمى قويا وعزيزا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفرانه. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والكفران. نعود إلى تفسير سورة الزخرف انتهينا إلى تفسير الآيات التي وردت في شأن المسيح عيسى عليه السلام. قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة الضمير في قوله وإنه إما للقرآن كما قال ذلك بعض المفسرين أو يعني سمعنا وإن القرآن الكريم يعلم الساعة ويخبر عنها وعن أهوالها. وفي جعله عين العلم مبالغة والعلم بمعنى العلامة. وقيل الضمير لعيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة أي أن ظهور المسيح عليه السلام من أسباب الساعة ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا. قال بعضهم معناه أن عيسى سبب للعلم بها يعني إما وإنه لعلم للساعة كما في الصلاة الأخرى وإنه لعلم للساعة صرف من أسرار الساعة أو صرف من أسرار الساعة علامة من علاماتها المعروف من علامات الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى عليه السلام في آخر الزمان. أو وإنه لعلم للساعة إنه سبب للعلم بالساعة كيف؟ لأن عيسى عليه السلام والمعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يده من أعظم الدلائل على إمكان البعث والنشور. عيسى عليه السلام في حد ذاته خلق عيسى من غير أب أظهر قدرة الله سبحانه وتعالى وهو آمن آيات الله على كل شيء وعلى الخلق وعلى الإحياء بعد الإماتة. كذلك المعجزات التي أخبر الله عليها عيسى من شفاء الأكمة والأبرص ومن إحياء الميت بإذن الله كل هذا يدل على إمكان البعث والنشور. فتفسير آخر وإنه لعلم للساعة أي أن عيسى سبب للعلم بالساعة لأن عيسى ومعجزته من أعظم الدلائل على إمكان البعث والنشور. كما تقول أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا، هل يتمثل نباتا أم تمثل ماء يتسبب في النبات؟ كذلك فإنه لا علم للساعة هو سبب لحصول العلم للساعة وقيامها. وقرئ وإنه لعلم للساعة، أي أنه كالجبل الذي يهتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه. فبعيسى عليه السلام يهتدى إلى طريقة إقامة الدليل على إمكان الساعة وكيفية حصولها، لأننا سنستدل بخلق عيسى الغير أبن وسنستدل بإحيائه الموتى بإذن الله على إمكان حصول الساعة أيضا. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، أي اتبعوا هداي أو اتبعوا فرعي أو رسولي، أو هو أمر للرسول أن يقول هذا أي القرآن أو ما أدعوكم إليه صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان أي عن الابتلاء إنه لكم عدو مبين. فصل العلامة السيوطي رحمه الله تعالى الكلام في هذه الآية. الحديث هي تحتمل بحثا طويلا جدا فيما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، أن هذه من أسرار الساعة التي تواترت فيها الأحاديث ووردت إليها الإشارة في القرآن في موضعين كما قلنا الأسبوع الماضي. الإشارة الأولى هنا أو الإشارة الأولى في قوله تبارك وتعالى: وإن من أهل الحق عيسى عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. على أصح القولين وهو أن الهاء في قوله قبل موته تعود إلى المسيح عليه السلام، يعني كما سنبين إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يقول السنسطي التحقيق أن الضرورة في قوله وإنه راجع إلى عيسى لا إلى القرآن ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله لعلم للساعة على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حيا عند الساعة، أي علامة لقرب مجيء الساعة، كأنه من أشرافها الدالة على قربها. وإطلاق عند الساعة على نفس عيسى جار على أمرين كلاهما أسلوب عربي معروف، يعني عيسى نفسه وصف أنه إيه هو علم للساعة، علم للساعة. على أساس أن نزول عيسى المذكور لما كان علامة لقرب الساعة كانت تلك العلامة سببا لعلم قربها، فأطلق في الآيات المثبت وأريد السبب. وإطلاق المثبت وإرادة السبب أسلوب عربي معروف في القرآن وفي كلام العرب ومن أمثلته في القرآن قوله تبارك وتعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، وكالآية السابقة التي ذكرناها وهي قوله تبارك أو يعني أخذ قول العرب أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا تقصد أمطرت ماء كان سببا في نمو النبات. كذلك قوله عز وجل: وينزل لكم من السماء رزقا، فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه، فأطلق المسبب الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو الرزق. أيضا في هذا التفسير هو أنه لعلم للساعة، يعني عيسى أطلق عليه أنه علم للساعة، غاية ما في ذلك أن الكلام على حد المضاف علم للساعة، أي أنه صاحب إعلام الناس بقرب نجيها لكونه علامة لذلك. وحد المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في القرآن وفي كلام العرب، وإليه أثارة الخلاصات بقوله: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إلى ما قلنا. وهذا هو أحد الوجهين، يعني الذين وجه بهما علماء العربية النعت بالمصدر، كما تقول: زيد كرم وعمر عدل، تقصد زيد ذو كرم وعمر ذو عدل. وذلك هنا: وإنه لعلم للساعة وإنه لذو علم للساعة، يعني إنه صاحب إعلام للناس بإعراب نبيل. وقال تعالى: وأكسبوا ذوي عادل منكم. المصدر هنا في فعل فعل فعيل كثقة، ولذلك قال خلاصة: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإقرار والتذكيرا. أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح وإنه العلم للساعة يعني بذلك الإشارة إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. فقد قال تعالى في سورة النساء بحق المسيح عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته ومعروف أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عند نزوله عليه السلام. لا يبقى أحد إلا ويؤمن بعيسى، هو نفسه ينزل من السماء وطبعا يحكم بالإسلام ويحكم بالقرآن ويحاسب الدجال إلى آخر الأحداث يعني المعروف. يعني قوله هنا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، لأن عيسى لما يمر. إلى الآن عيسى عليه السلام حي في السماء، وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه، وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب. ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض. فإن قيل قد ذهبت جماعات من المفسرين من الصحابة كمن بعدهم إلى أن الضمير في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إن الهاء كلمة موته تعود إلى الكتابي، راجع إلى الكتابي، أي إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي، يعني يقولون إن عيسى يمثل له عند موته فيرى ويؤمن في تلك اللحظة، يعني في تلك اللحظة عند احتضاره وخروج روحه أن المسيح عبد ورسول وليس نبيا. الجواب أن كون الضمير راجعا إلى عيسى يجب المصير إليه دون القول الآخر، لأنه أرجح منه من أربعة أوجه. يعني هذا المذهب هو تفسير الضمير في قوله قبل موته أن الهاء تعود إلى المسيح هو الذي يجب المصير إليه، أما القول الآخر فلا يعني يصح. من أربعة أوجه: الأول هو أنه ظاهر القرآن المتراجم من سياق القرآن الكريم، وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض. أما القول الآخر فبخلاف ذلك. إيضاح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ثم قال تعالى: وما قتلوه، لا تعود على من؟ إلى عيسى. وما قلبوه، أي عيسى، ولكن شبه لهم. شبه لهم. من شبه؟ عيسى عليه السلام. وإذا الذين اختلفوا فيه أي عيسى لفي شك منه، أي عيسى ما لهم به من علم، الهاء في به تعود إلى عيسى. وما قتلوه يقينا أي عيسى، بل رفعه أي عيسى الله إليه. فإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي عيسى قبل موته أي عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي عيسى يكون عليهم شهيدا. إذا واضح جدا أن السياق سياق الآيات كل الآيات تتكلم عن عيسى عليه السلام، فلما تأتي في وسط هذا السياق الذي كله في شأن المسيح عليه السلام، ثم تأتي بالذات في كلمة قبل موته وتكون هي في حق الكتابي، لا شك أن هذا يكون يعني بعيدا. وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما قلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، وما ما له به من علم هي تدعوه الى الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. فهذا السياق القراني الذي ترى ظاهر ظهورا لا يذهب العدول عنه، لان الضمير في قوله قبل موته راجع الى عيسى. اذا هذا هو الوجه الاول الذي يترتح به عوده الضمير الى عيسى عليه السلام. الوجه الثاني للمرجحات هذا القول أنه على هذا القول الصحيح فمفسر الضمير منكور مصرح به في قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلا، بل هو مقدر تفسيره وإن الآية الكتاب إلا لنجن به قبل موته، لا يوجد شيء يفسر لنا على القول الآخر أن موته تعود إلى إيه؟ إلى الكتابي، إلا إذا قصرنا تقديره. ما هو التقدير؟ وإن من أهل الكتاب يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت أحد أهل الكتاب المخصص. فانظر إذا تتكلم هنا يعني التكليف لو قلنا قبل ما فيه يعني قبل موت الكتابي قالوا لي وإن من أهل كتابي إلا لأمرنا به قبل موت أحد أهل الكتاب. طبعا كل شيء كان تكليف لا شك أن التكليف الذي لا يحتاج إلى تكليف أرجح وأولى مما يحتاج إلى تكليف لأننا إذا قصرناها وإن من أهل كتاب إلا لأمرنا به قبل موته أي قبل موت المسيح ما احتاجنا إلى أي تكليف لأن كل الضمائر كما ذكرنا هي أخوها كتاب إيه ترجع إلى المسيح عليه السلام. أما على القول الآخر فلا بد من تقدير كل هذه العبارات قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب. نعم هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنات النبوية المتواترة لقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح عيسى عليه السلام حي الآن وأنه سينزل في آخر الزمان حكما مخططا ولا يمكن تواتر السنة بذلك إلا مكاتب. للأسف الشديد والشديد جدا أنه تورط بعض يعني من له قصد على نشر الثلاثية في مصر وهو السيد محمد السيد رضا رحمه الله تعالى وعفى عنه. للأسف الشديد أنه تابع شيخه السيد محمد عبده في هذه الضلالة وهي إنكار نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مما المؤلم جدا يعني رغم خدمات الشيخ رضا للمنهج السلفي وانه من يعني احيا هذا المنهج هنا في مصر ومع ذلك كان في متابعته لمحمد عبده يعني ما نسال الله تعالى ان يعفو عنه فيه او عنه جميعا يعني. فللاسف الشديد هذا مما ظل فيه وزل الشيخ رضا رحمه الله تعالى والعلماء قاموا بالرد عليه في عده كتب الحديث. فما ينكر تواتر السنه بذلك الا مكابر لان الحديث واضحه ومحسن في القطع في نزول المسيح عليه السلام في اخر الزمان. قال ابن كثير بعدما نصر هذا القول هذا هو القول الحق هذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى. ويعني ابن كثير بالدليل القاطع يعني ايه؟ الحديث الاحاديث الايه المتواتره ايه بقى لفظيا ام معنويا؟ في حد عنده راي ثاني؟ ما هي ما هي ما كانتش لفظي حاجه معنوي لكن ليه؟ يعني هو التواتر معنوي اللي بيكون اللفظي او نعم ده الفاظ مختلفه يعني روايات كثيرة جدا لكن ايه؟ الألفاظ مختلفة القدر الجزء المتفق عليه والمتفقين عليها دلوقتي هو ايه؟ إثبات نزول المسيح عليه السلام. إثبات نزول المسيح عليه السلام. لكن ليس مثلا كحديث ايه؟ من كذب عليه متعمدا فليدعو مقعده من النار. هذا التواتر متواتر ايه؟ لفظي نفس اللفظ وغير ذلك. يقول السدسي معلقا على قول ابن كثير وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى يقول وقوله بالدليل القاطع يعني السنه المتواتره لانها قطعيه وهو صادق في ذلك. وقال ابن كثير في تفسير ايه يخرج هذه ما نقصه وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه اماما عادلا وحكما مخطئا. واما القول بان الضمير في قوله قبل موته راجع الى الكتابي فهو خلاف ظاهر القران ولم يكن عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنه. اما هذا القول فانه قام عليه دليل من سنه متواتره دليل قطعي فلا شك انه اولى ان يفسر به الايه هل هو احق بالتفسير. الوجه الرابع هو ان القول الاول الصحيح واضح لا اشكال فيه قبل موته يعني ايه؟ قبل موت المسيح ولا يحتاج الى تاويل ولا تفصيل بخلاف القول الاخر فهو مشكل لا يكاد يصدق الا مع تفصيل. والتاويلات التي يرمونها فيه ظاهره البعد والسكوت لانه على القول بان الضمير في قوله قبل موته راجع الى عيسى لا اشكال ولا خفاء ولا حاجه الى تاويل ولا الى تفصيل لانه سياق. اما على القول بانه راجع الى الكتابي فانه مشكل جدا بالنسبه لكل من فاجاه الموت من اهل الكتاب. يعني لا يمكن الاخذ هذا القول الثاني الاخر الا الى ايه؟ الا بتاويل او تفصيل. لماذا؟ لانه ممكن يعني ياتي الموت من اي راجل كتابي فجاه ما يلحقش يشوف عيسى ولا غيره يعني زي سواء القصر ده مثلا ولا واحد وقع من مكان عالي او يعني سقط من عالي الى اسفل او واحد قطع راسه بالسيف فجاه وهو غافل هيلحق ده يشوف المسيح ويؤمن به قبل موته واضح كذلك واحد نايم ومات وهو نائم ونحو ذلك فلا يطلق هذا العموم المذكور في الايه على هذا النوع من اهل الكتاب الا اذا ادعي اعتراضهم منه بمخطط يبقى كل اهل الكتاب لا منهم احد انما يموت الا ويؤمن المسيح قبل موته الا من سقط من اعلى الى اسفل والا من صدرته سياره فمات فجاه والا من مات وهو نائم والا من قطع راسه بالسيف وهو غافل والا من كذا وكذا وكذا من الاشخاص عموما هيلحقوا لن يستطيعوا ان يعني يروا المسيح قبل الموت ويؤمنوا به فاذا البقره ايه ان يقال الايه على عمودها الا من كذا وكذا وكذا وطبعا هذا التخطيط ليس عليه دليل فلا سبيل الى تخطيط عمومات القران إلا بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المتصلة والمنفصلة. وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى. وأن تلك الآيات من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا وإنه لعلم للساعة. وإنه لعلم للساعة كما ذكرنا. فإن قيل إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي ويعتقدون مثل ما يعتقده كلان اليهود والنصارى. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك وقوله تعالى عن لسان المسيح فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليك هذا كان أيضا للأسف الشديد أورد الشيخ محمد رشيد رضا وهذا شيء مؤلم كثير ووجدنا لو لم يقع في مثل هذه الدلالة الجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفي فعلا هذا هو الإشكال الذي يريده أن الآية قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إليك والآية الأخرى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليك أما قوله تعالى إني متوفيك هم قالوا أن كلمة إني متوفيك تساوي إيه؟ إني مميتك إني مميتك الموت فدلالته فإن أما قوله إني متوفيك فإن دلالته المزعومة على ذلك منفية من أربعة أول هذه دلالة غير صحيحة أو منفية من أربعة أول الأول أن قوله متوفيك إني متوفيك حقيقة لغوية كلمة متوفيك حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملا غير نقص لم تأخذ دينك الله تريد توفيت الدين منه أنا أخذته كاملا غير نقص في السنة تقول ايه او فيتني او الله إيه؟ او فيتني اعطيتني حقي كامل نقص نقص كلمة متوفيك حقيقة لغوية في اخذ الشيء كاملا غير ناقص والعرب تقول توفى فلان بينه يتوفاه وهو متوفى له اذا قبضه وحازه اليه كاملا غير ناقص فمعنى اني متوفيك اني متوفيك في الوضع اللغوي أي إني حائدك إلي كاملا بروحك وجسمك بروحك وجسمك وعيسى عليه السلام رفع بجسده وروحي لكني متوفيك يعني بيد بكلك كاملا من غير نقص بروحك وجسمك أيضا أيضا حتى يعني حتى لو قلنا إني متوفيك معناها إني مميت جدلا طيب ايه الكافر؟ هل الله تعالى ألسنا نؤمن أيضا أن الله سوف يميت المسيح يوم من الأيام بعد ما ينزل؟ قطعا سوف يتوفى، فايه الكافر؟ هي أن كل ما في الأمر أنه لم يحدد متى يتوفى، لكن الله سوف يتوفى، فما في إشكال في ذلك على الإطلاق، فقوله إني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، لم يقل إني متوفيك مثلا قبل رفع شهادة السماء. واضح؟ وإنما قال إني متوفيك فهذا لا يدل على تعليل الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى بعض الناس قد تقول نحن ربنا قال إني متوفيك ورافعك إليه ربط التوفي بالإيه؟ بالرفع على أساس إن الإيه؟ إن العطف يقتضي الإيه؟ الترتيب التتابع أو الترتيب نعم نعم ايضا لا دليل في ذلك لماذا لاطلاق جمهور اهل اللسان العربي على ان الواو لا لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التفريق، مطلق التفريق. وقد ادعى الشرقي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك، وعداه الأكثر من المحققين وهو الحق، خلافا لما قاله كثرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهيثام والشافعي من أنها تكيل الترتيب لكثرة استعمالها فيه. وقد أنكر الشرقي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه. وقال وليد الدين أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي. يعني خلاص الكلام أن الواو تقتضي مطلق التكليف، كما تقول جاء محمد وعلي وحسن. العصر هنا يقتضي أن هم كلهم اشتركوا في المدينة، لكن لا يقيد من الذي جاء، اللي مدينهم جاء مرتبة. لكن ممكن نقول جاء عليهم ثم محمد ثم حسن، فبتقول إيه هناك؟ ثم تقتضي التكليف أو الصراحة. لكن الواو تقتضي مطلق التكليف. استدلوا بقول النبي عليه السلام أبدأ بما رضى الله به من الصفا والمروة، أيضا لا تدل على قضائها الترتيب، وإنما تدل على يعني إنما تدل على الاهتمام بالشيء المقدم. قد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول، المذكور الأول بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. واحيانا يكون المعطوف بها مرتبا كما قال حسان هزمت محمدا واجبت عنه، هزمت محمدا واجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء على روايه الواو، لان في روايه اخرى هزمت محمدا ايه فاجبت عنه. وقد يراد بها المعيه، ساعات الواو تاتي بمعنى المعيه كما في قوله فانجيناه واصحاب السفينه، يعني مع اصحاب السفينه، وقوله وجمع الشمس والقمر، يعني مع القمر. لكن لا تحمل الواو على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل يدل على ذلك. إذا هذا هو الوجه الأول في الجواب عن إشكالهم في إيراد قوله تعالى إني متوفيك، فلما توفيتني أن إني متوفيك لا يدل على تعيين وقت التوفي. أما عفو على رافعك إلي ورافعك إلي، هذه الواو لا تقل الترتيب اللي متوفيك اولا يعني اخذ روحك ثم ارفعك، لا نكتب عن ذلك كما يعني بين العلامه السدسي رحمه الله تعالى. وجه اخر اني متوفيك اي منيمك ورافعك الي اي في تلك النومه، يعني كانه القي عليه النوم ثم رفع الله سبحانه وتعالى اليه. وقد جاء في القران اطلاق الوفاه على النوم لقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها ايضا. وعدد كثير هذا القول للاكثرين واستدل بالايتين المذكورتين. بما ايضا هنا في الاشكال اني منيمك ورافعك اليك لا يقتضي النماء لما فيه ماء. الوجه الثالث ان متوفيك اسم فاعل توفى اذا قبضه وحازه اليه، ومنه قولهم توفي فلان توفى فلان بينه اذا قبضه اليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا. وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أعاد أيضا التفكير في بيان هذه المسألة فقال إن قال لقب المسألة قال متوفيك حقيقة لغوية في أخذه بروحه ويده كاملة من غير مستمرة توسات الروح والجسد. في حيث في إني مميتك فيها توفي بالايه؟ الروح فقط وليس الجسد. فقال اني متوفيك بالعكس يعني تدل على مقيت ما يستدلهم به. ايوه. القول الثاني ان متوفيك او دليل الثاني متوفيك وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي. ولا دليل في الايه على ان ذلك التوفي قد وقع ومضى. يعني السنه المتواتره والقران دلان على خلاف ذلك. انه سوف ان متوفيك يعني في المستقبل بعدما ينزل الى الارض. يقوم يتوفى الله بالنوم. الثالث أنه توفي نوما وقد تكلمت آيات التي تدل على أن النوم يطلق عليه الوفاء، فكل من النوم والموت يطلق عليه اسم التوفي، فهذا اشتراك في الاستعمال العرفي. أما قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فهل هذا يدل على أن عيسى مات؟ لا، دلالة هذا القول على أن عيسى قد مات منفية من وجهين. الأول منها متى يقول عيسى عليه السلام فلما توفيتني؟ يوم القيامة. فلما توفيتني هذا يقوله يوم القيامة، ولا شك أنه يموت قبل يوم القيامة. فإخباره يوم القيامة بموته لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا يخفى. الوجه الثاني أن ظاهر الآية أنه توفي رفع وخفض للروح والجسد، لا توفي موته. وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيه، انتهى دائما لقوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما، تأمل كلمة إيه؟ ما دمت فيه، تأمل كلمة ما دمت، ما دمت فيه، فألت كنت شهيدا إيه؟ لما وأنا حي بينهم، فلما أمتني كنت أنت الرحيم عليهم، قال: وكنت عليهم شهيدا إيه؟ ما دمت فيه، تأمل كلمة الديمومة. ما دمت فيهم فلما توفيتني. لأنه لو كان التوفي هنا توفي موت لقال: وكنت عليه شهيدا ما دمت حيا، كما قال سبحانه وتعالى أيضا عن المسيح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة، الذي يقابل بالموت هو الحياة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما التوفي الذي يقابل بالديمومة فيهم والبقاء فيهم ما دمت فيهم، فالظاهر انه توفي انتقال عنه الى موضع اخر اللي هو الرفع الى السماء. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ولم يقل ما دمت حيا، لانه لم يقابل هذه الديمومه، لم يقابلها موت، وانما قابلها التوفي برفع روحه وجسده كامل، يعني بخطه كله، توفيه كاملا بروحه وجسده الله سبحانه وتعالى في السماء. فهمتم هذا؟ ايضا أعيد هذا الجزء، وإضافة ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيه بقوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، لأنه لو كان توفي موت لقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت حيا فلما توفيتني. لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة، كان في قوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما التوفي الذي يقابل بالديمومة فيه فالظاهر انه توفي انتقالا عنه، يعني: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما نقلتني عن من الارض الى السماء، فلما توفيتني نقلتني ولم اعد دائما فيهم، الى يعني فالظاهر انه توفي انتقالا عنهم الى موضع اخر. اما الوجه الرابع من الاوجه المذكوره السابقه، ان الذين زعموا ان عيسى قد مات قالوا انه لا سبب لذلك الموت إلا أن اليهود قتلوه وطلبوه. فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره، تحققنا أنه لم يمت أصلا، وذلك السبب الذي زعموه منفي يقينا بلا شك، لأن الله جل وعلا قال: وما قتلوه وما طلبوه، وقال عز وجل: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. أيضا يعني أتى اليقين من الله سبحانه وتعالى بنفي موت المسيح عليه السلام بالقتل ونفي موته بالصلب، لم يبقى إلا أنه رفعه إليه، وما قتلوه وما طلبوه. فسبب الموت يعني ملك عند المسيح مات، لم يدع إنه مات إلا بسبب السببين، إما القتل وإما الصلب. فإذا نفى الله قطعا كلا السببين لم يبقى إلا أنه باق على الحياة. فقال: وما قتلوه وما طلبوه، وقال أيضا: وما قتلوه يقينا بل وقعه الله إليه. وبعدين انظر إلى إضراب، الإضراب هنا بل وقعه الله إليه، انتقام من الصدر إلى الصدر، بل وقعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فيها إشارة إلى معنى العزة والقهر والغلبة، وأن الله ينصر إرادته ضد إرادة من أراد قتل المسيح عليه السلام أو قلبه. وقد بين وضمير رفعه في قوله: بل رفعه الله اليه، ظاهر في رفع الجسم والروح معا كما لا يخفى. وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم انهم قتلوه بان الله القى كفنه على انسان اخر، فصار من يراه يعتقد اعتقادا جازما انه عيسى عليه السلام. وهذا ما افترض، يعني هم انفسهم يقولون وقوله: انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. ما افترض في ذلك؟ وأن شبه المسيح ألقي على شخص آخر، فهم رأوا صورة المخلوق، لكن الله تعالى علام الغيوب الذي يعلم الصورة الأخفى يقطع، لأن المسيح ما خلق وإنما كنت سبع سببه على شخص آخر هو الذي خلق. فرآه اليهود لما أجمعوا على فرس عيسى فاعتقدوا لأجل ذلك السبب الذي ألقي على هذا الشخص اعتقادا جزما أنه عيسى فقتلوه، فهم يعتقدون في الصحف بأنهم قتلوه وطلبوه، ولكن العليم اللطيف الخبير أوحى إلى نبيه في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يقتلوه. فمحمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند اليهود ولا النصارى، كما أوضحه تعالى بقوله: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما دال على أن عيسى حي وأنه سينزل في آخر الزمان وأن نزوله من علامات الساعة وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء كذبه على غيره واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى. وقد عرفت دلالة الوحي على نقصان ذلك وأن قوله متوفيك لا يدل على موته فعلا، وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجه، وأنه على المقرر في الأصول ولا إشكال في أنه لم يمت فعلا. قوله تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي تختلفون فيه من أحكام التوراة وغيرها، اختلاف اليهود في القيامة لعدم صراحتها في كتبهم. وقد جاء في نحوها آية: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هنا قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، يعني في آية أخرى وسورة آل عمران: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقد وضع عن اليهود شيئا من إثر التوراة وأغلال الناموس كما فعل في يوم السبت، خطف أو خطف المسيح شدة حكمه. قال بعض المحققين: وإنما لم يقل ولنبين لكم كل ما تختلفون فيه، المسيح عليه السلام قال إيه؟ ولنبين لكم بعض الذي يختلفون فيه، يعني وإنما قال ولنبين لم يكن غير لكم كل الذي تختلفون فيه، ولكن قال وليغير لكم بعض الذي تختلفون فيه، لأنه لم يفعل ذلك بل ترك بيان كثير من الأشياء كالفساد الذي نقل في أغلب كتبهم، تركه للفارقين لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعد. كما تعرفون صلى الله عليه أن النبي عليه السلام حتى التوراة مع التحريف الذي طرأ عليها، لكن إلى الآن أو إلى عهد قريب كانت آخر طبعات الأناجيل في قصة في النهاية، يعني لما وقف المسيح عليه السلام أنه قال لمن حوله من الحواريين: إنني ينبغي أن أنصرف عنكم الآن، لأن إن لم أنصرف لا يأتيكم الفرقين، روح الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى يأتيكم ويخبركم بكل ما كنت أريد أن أقوله لكم، وإنه ينطق بالحق على فمه، ولا بد أن أمضي الآن حتى يأتيكم الفرقين الذي سوف يدين العالم ويفعل كذا وكذا. فكرر استخدام لفظ الفرقين ولفظ الفرقين أو الفرقين باللغة اليونانية القديمة الفرقين، أصلا كان حصل في المجار أحد أشخاص الأنبياء كان على معرفة أستاذ كبير اسمه كارلون ليلو تقريبا إيطالي، كان خبير متخصص ومتعمق جدا في اللغة اليونانية القديمة، فقال له: ما معنى كلمة الفارقين أو الفارقين؟ فقال له: إن الكتب يزعمون أن معناها المعزي أو المخلص أو المحامي إلى آخر كلامه. فقال له: أنا لا أسأل الكتب أو الفلاسفة، ولكني أسأل الدكتور كارلون ليلو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة. فقال: إنها تعني الشخص الذي في اسمه حمد كثير، الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قلت له: فهل يعني ذلك في غرض أفعل تفضيل من حمد أي أحمد؟ قال: نعم. قال كذلك اسم نبينا محمد وبشرى ان ياتي برسول ما اسمه احمد. قال يا اخي انك تقرا كثيرا وكفى بهذا التعليم. طبعا في بحوث كثيره جدا جدا وخاصه في علماء النصارى الذين يذكرون في الكتاب عن علم وعن خبره وبحوث عميقه في غايه العمق خاصه عبد الاحد داوود كان من اكبر تصاريح الطائفه الكلدانيه في العراق واسلم وله كتب في غايه القوه ولهم بحوث في هذا مش طبيعي. لن نقول الان حتى لا ناخذ عن موضوعنا لكن اصلا كلمه احمد لافعل تفصيل من حمله هي معنى كلمه الطرف ايه؟ لكن الذي حصل ان المسيح عليه السلام حينما نطق بهذه الكلمه لما قال لبني اسرائيل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فهم لم يحافظوا الذين قاموا بالترجمه من اللغه العبرانيه التي تكلم بها المسيح عليه السلام ترجموا الكلمه بمعناها مع ان المفروض ان الاعلام لا تترجم يعني لما يكون واحد اسمه كريم يصبح يعني اسمه في كل العالم كريم مثلا كان حتى في الانجليزي كريم K-A-R-E-A-M كريم لكن الحق هو ما نعمل ترجموت العالم احمد لان هي لما ترجموها بالمعنى زي ما تعمل في كريم مثلا ترجموها يكون مثلا جنرال خلاص فحوتان ايه بمعنى اللغه التي ترجمت اليها فهذا الذي فعلوه بكلمه احمد ترجموا كلمه احمد ما يصير افعل تفضيل للمسيح الشخص الذي تديه حمد ومدح وسلام كثير محمد او احمد عليه الصلاه والسلام فهذا هو السبب في ان هذه الكلمه اصبحت في بعض طرق يجب ان تدعني هذا الاسم شخص تديه حمد كثير على وجه افعل تفضيل من حمله يعني احمد بالضبط واضح فالذي حصل انهم تناقلوه لما كثر استدلال المسلمين بهذه الايه وكثر دخول النصارى في الاسلام بسبب الوجود نص في الانجيل على الفرقليط وان المسيح مضى سياتي الفرقليط وهو سوف يبين كل شيء وان غمضت بالحكمه ويعلمهم كل شيء وكل ما يحتاجونه وانه هو الذي سيدين هذا العالم ويفعل كذا وكذا وكذا من صفات النبي عليه الصلاه بداوا يعني ايه لان مهنه وحكمه التحريف عندهم يعني تلك سبيه فيهم غير محتفه غير التحريف يعني راسخه فيهم فبدأوا يتجنبون في الطبعات الأخيرة من الأناجيل الحديثة بدأوا يتجنبون كلمة الفرقليط فيقولون المعجل أو المخلص واضح كي يهربوا من ذلك لكن طبعا في الأناجيل القديمة كلها كانت تستعمل الفرقليط أو الفرقليط نعم اللي هي إيه؟ أي نعم كلها من أول ولا تتلكم الشيطان إلا ولكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه لماذا قال بعض لأنه ترك مهمة تبيين كل ما يختلفون فيه إلى من سيأتي بعده وهو النبي محمد الله سلم الذي أتى بكتاب يهيمن على كل كتب السابقة حاكم على كل ما عدا من الكتب فترك بيان كثير من الأشياء للفرحليط أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعده لعدم استعداد الناس في زمنه لقبول كل شيء منه كما قال هو عن نفسه في انجيل يوحنا في الاصحاح السادس عشر وخصوصا اذا تعرض للطعن في كتبه وهي راس مالهم الوحيد وتراث اجسادهم ولو فعل ذلك فانه كشف لهم كل التدليس اللي هم ليتوب لايه لشك فيه الكثيرون منهم وكذبوه ولما اتبعه الا الاقلون او النادرون فطبيعة الفائدة من بعثته التي بيناها في البث وهي التي بعث من أجلها وأما قول الله تعالى على رسالته ومصدقا لما بين يدي من التوراة فالمراد بمثل هذا التعبير أتاه بمجيئه عليه السلام تحققت نبوءات أو نبوات التوراة عنه وبه صحت وصدقت لأن المسيح أخبرت به التوراة أو تلفات به التوراة فمجيء المسيح قبل ذلك مما يصدق التوراة وأنه فعلا من عند الله وكلمة التوراة تطلق على كتب العهد القديم فالمعنى أن النبي عيسى كان وفق ما أنبأ به النبيون عنه من قبل ولولاه لما صدقت تلك النبوءات فإنها لا تنطبق إلا عليه وليس المراد أن عيسى يقر كل ما في التوراة كما يتوهم النصارى الآن من مثل هذه الآية وإلا لما قال بعدها مباشرة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فكيف يقرها وهو قد جاء ناسخا ببعض ما فيها فتدبر ذلك ولا تكن كهؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون ويفسرون ما لا يفهمون انتهى كلامه وهو وجيه جدا يعني بعض المحققين الذي أدار إليه. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم أعبدوه. قال ابن جرير أي إن الله الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له عز وجل ربي وربكم جميعا أعبدوه وحده لا تشركوا معه في عبادته شيئا، فإنه لا يصح ولا ينبغي أن يعبد شيء سواه. هذا صراط مستقيم أي هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله وطاعته وإقرار الله بالألوهية هو الطريق القويم. وإن كان هذا قول عيسى عليه السلام فلا عبرة بقول الملحدين فيه والمفترين عليه ما لم يقله. ثم أشار إلى وعيد من خالف الحق بعد وضوحه فقال سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الفرق المتحزبة اختلافا نشأ من بينهم. فتذكروا كلمة من بينهم حتى أنك نحفظوش مع الوضع أخير من بعدها، فهي اختلف الأحزاب من بينهم يعني اختلاف ناشئ من بينهم هم لا من قوله تعالى، لم ينشأ الاختلاف من كلام الله ولا من كلام عيسى، وإنما نشأ من بينهم هم، هم الذين إيه اختلفوا في الحق ظلما وعنادا. هذا معنى اختلف الأحزاب اختلافا نشأ من بينهم لا من قوله تعالى ولا من قول عيسى بل ظلما وعنادا. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم أي مؤلم من شدة الأهوال وكثرة الفضائح، وظلمهم بترك النظر في الدلائل العقلية والنقلية. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم لا بد من تفسير الذين ظلموا بالذين كفروا. أن تعرفون الظلم في القرآن يطلق على الظلم الأكبر كفر الشرك ويطلق على ظلم دون ظلم وهو المعصية. فهنا لا بد من تفسير ظلموا بالذين كفروا بدليل واضح جدا في سورة مريم وهو فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. في نفس المناسبة فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم وهنا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وقال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال أيضا والكافرون هم الظالمون، وقال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما جاء في الحديث تعليم الظلم هنا بأنه الكذب. هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون أي قريش، هل ينظرون يعني ينتظرون، والاستفهام هنا بمعنى نفس، وينظرون بمعنى ينتظرون أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة أي القيامة أن تأتيهم بغتة، أي في حال كونها مباغتة أو مفاجئة لهم، فهم لا يشعرون بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئة. من يعرف أن تأتيهم بغتة؟ منظم أو مش عرف أي ما هذا المحتوى اللي عليه هذا المحتوى كيف كل هذا اللي عليه نص الدرجة؟ نعم أي ما هذا الاستلام اليوم برونا إلا الساعة أم تأتيهم ضرب أي شيء من الساعة أي شيء تستند على الساعة فقط إيه أم تأتيهم ضرب. فالمصدر المنتبه من أم وصلة في قوله أم تأتيهم ضرب في محل نص على أنه بدل الاستلام من الساعة. وينظرون بمعنى ينتظرون، ينتظرون. قال تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وقال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توقيع. الأخلاء يومئذ أي المتقانون على المعاصي والفساد والصد عن الحق يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو أي معادٍ يتبرأ كل من صاحبه إلا المتقين إلا المتصادقين في طاعة الله ومحبته عز وجل. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يعني لأمنهم من العذاب، ولا أنتم تحزنون أي على فوات لذات الدنيا لكونهم على ألذ منها وأبهد وأحسن حالا وأجمل. الذين آمنوا بآياتنا أي صدقوا لكتاب الله ورسله وعملوا بما جاءتهم به رسلهم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي أهل خضوع لله بقلوبهم وقبول منهم لما جاءتهم به رسلهم عن ربهم على دين إبراهيم عليه السلام، حنفاء لا يهود ولا نصارى ولا أهل أوثان. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتفي عنهم الخوف والحزن يوم القيامة، فذكر منها هنا الإيمان بآياته والإسلام، وذكر بعضا منها في غير هذا الموضع. فمن ذلك يعني مما ينفي عن الإنسان الخوف والحزن يوم القيامة الإيمان والتقوى. فقال سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ذلك أيضا الاستقامة وقولهم ربنا الله، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف في لغة العرب الغم من أمر مستقبل، والحزن الغم من أمر ماضي، وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر. وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف. قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى: إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله. إلا أن يخاف يعني إيه؟ إلا أن يعلم أن يقيم حدود الله. ومنه أيضا قوله تعالى: وإن خفتم ألا تخفوا في اليتامى أن علمتم أنكم لن تعدلوا في اليتامى. ومنه قول أبي محزن الثقفي: إذا ما مت فاسلمني إلى جنب كرمك تروي عظامي في الممات عروقها. يعني بيقول من كثر هو يعني بيحس بالخمر ومدمن الخمر بيتمنى انه بعد ما يموت عايز يسلمه جنب شجرة عنب عشان تروي عظامه بالكرمة. إذا مت فاسلمني إلى جنب كرمك تروي عظامي في الممات عروقها، الجذور تتغلغل في الارض وتصل للعظام. ولا تسلمني في الفلاه فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. ولا تسلمني في الفلاه يعني تجد خلود تكون في شجره عنب تروي عظامي في الممات عروقها. ولا تسلمني في الفلاه الصحراء الخاليه فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. اخاف معناها ايه؟ اعلم أنني إذا مت لن أستطيع أن أذوقها، لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته. قوله تعالى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ظاهره المغايرة بين الإسلام والإيمان. دلت بعض الآيات على اتحادهما كقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلا منافاة في ذلك، فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل، كما ثبت في حديث وفد عبد الخير وقال عليه السلام: الإيمان جمع وسبعون شعبة. وقال في حديث أعلاها: لا إله إلا الله وأدناه مرض والآن عن الطريق. فجعل ذلك لل يعني شعائر الإسلام الظاهرة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أنتم وأزواجكم تحبرون، تحبرون أي تسرون سرورا يظهر حضاره أي أثره على وجوهكم. قوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يطاف عليهم بالصحاح. قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قوله تعالى: أنتم وأزواجكم، فيه العلماء التفسير وجهان: أحدهما أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة، من هم على سكنتهم في الإيمان وتقوى الله. وهذا القول اقتصر عليه ابن كثير. المراد بالأزواج الأصناف النظراء. القول الثاني أن المراد بأزواجهم نساؤهم في الجنة، نساؤهم في الجنة. قال بأن هذا الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول، ولذا يكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأزدادهم في الطاعة. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى: وزوجناهم بحور عين. وقال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقال: فيهن خيرات حسان. وقال قوله: حور مقصورات في الخيام. وقال: وعندهم قاصرات الطرف عين. وقال: وعندهم قاصرات الطرف أسرار. ومفرد الأزواج زوج بلا هاء، يعني هذا هو الأصل. مفرد الأزواج زوج بلا هاء، والزوجة التاء لغة وليست لحنا، خلافا لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء، وأن ذلك لا أصل له في اللغة. الحق أن زوجة التاء لغة عربية، ومنه قول المرزق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجته كفاعا إلى أفد الشرى يستبينها. وقول الحنفي: فبكى بناتي سدوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تقطعون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: إنها زوجتي زوجتي. وقوله تكفرون معناها أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الصحاف جمع صحفة وهي آنية الأكل، والأكواب جمع كوب وهو ما يشرب منه كالكوب. لكن الكوب ما لا عروة له، ما لا عروة له، مفيش شيء بيمسك منه، ما لا عروة له. أيضا قال الصحاف: العروة ما يمسك منه ويسمى أذنا. ولذا قال: من ألغز فيه و وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على طب فقل ما شئت في الطب. وذي أذن بلا سمع، يعني إيه هو الشيء اللي له أذن لكن لا يسمع بها؟ الإبريق الذي يكون له يعني كالكود، الكود يكون له إيه؟ أو الإبريق يكون له أذن ينفق منه. وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على قط فقل ما شئت في الصف، يعني قط الماء. وإن كان الغزم هو الصف يعني المنع بالغرام والسوق وغيره. وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على قط فقل ما شئت في الصف. ومن اللطائف يا هنا ما قيل إنه لما كانت الأواني المأكولات أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادة جمع الأول جمع كثرة والثانية جمع قلة، لأن أواني الأكل تكون أكثر وأواني الشرب تكون أقل، فلذلك جمع أواني الأكل بحاجة جمع كثرة، أما الثاني فالأكواب جمعها جمع قلة. وفيها ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني تلذ الأعين بمشاهدته، وأنتم فيها خالدون. قوله تعالى: تلذ الأعين، أي تلتذ به الأعين برؤيته لحكمه، كما قال تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وأسند اللذة إلى العين، وإن كان المقصود صاحب العين، كإسناد الكذب والخطيع إلى الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، والمقصود صاحب هذه الناصية الشخص نفسه. كذلك أيضا إسناد الخشوع إلى الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة، المقصود بها الثقة لكن عبر عن وجوه وجوه كبير. وتلك الجنة التي أورثتموها لما كنتم تعملون من الخيرات والأعمال الصالحات، وقد سدها ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي لهم بما يخلفه المرء لوراثه من الأملاك والأرزاق. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ويلزمه تسبيح العمل نفسه بالمورث. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي تأكلون ما استهيتم، ومنها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، إما منها إبتدائية أو تبعيضية، منها تأكل إبتدائية أو تبعيضية. وربح كونها قطعيه بدلالتها على كثره النعم، النعم كثير جدا ولم يكن يكون منها كلها، لكن يكونون من ايه؟ من بعضها، وانها غير مقطوعه ولا ممنوعه، وانها مزينه بالثمار ابدا موقره بها. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.